الحمد لله الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب، حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب، وقهر الجبابرة وأذل الصعاب. سبحانه أنزل الكتاب يحث فيه على اكتساب الثواب وزجر عن أسباب العقاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب. أما سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ أحمده سبحانه على رفع الشك والارتياب، وأشكره على ستر الخطايا والعاب، وأقر له بالتوحيد إقرارا ينفع يوم الحساب، واعترف لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيد الأنبياء الألباب، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب، وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس طاب، وعلى عثمان المقتول ظلما وما تعدى الصواب، وعلى علي البدر يوم البدر والصدر يوم الأحزاب. باب سجود التلاوة. عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. الحديث: كان يقرأ سورة فيها سجدة، يعني حينما كان يقرأ سورة فيها سجدة فيسجد. كلام في خارج الصلاة وداخل الصلاة، في خارج الصلاة هنفصل إن شاء الله دلوقتي، لكن أول تعقيب يا رب ما انسى حاجة في الدرس ده عشان الموضوع ده مهم جدا. أول تعقيب: في بعض الناس بتقرأ سورة فيها سجدة في صلاة فجر يوم الجمعة، يوم جايب لك سورة فيها سجدة، ها؟ مش شرط عنده سورة السجدة، عشان سورة السجدة طويلة 3 صفح، فهو يقرأ سورة كلها ويسجد؟ لا، يوم جايب سورة ايه؟ سورة فيها سجدة وخلاص، خدت بالك؟ فيقوم ساجد. انت كده خالفت السنة. ليه يا عم انا سجدت؟ وانت مين قال لحضرتك ان السنة فجر يوم الجمعة ان انت تسجد؟ لا على الاطلاق خالص، ملهاش علاقة بالسجود. السنة يوم الفجر ان انت تقرأ سورة السجدة وسورة الانسان حتى لو قرأت السجدة وما سجدتش. انت كده جبت السنة معايا يا جماعة؟ اصلا انا بحكي لك اللي انا كنت حاضره بقالي 20 سنة. تخش مساجد في مناطق ما تلاقي الامام يقرأ سورة فيها سجدة، اي سورة فيها سجدة، ويقوم ساجد خلاص كده. دي الركعة الاولى. يقوم الركعة التانية جايب حتة من سورة الانسان مثلا عند اخر السورة ومقرئ حتة كده ويسجد. ليست السنة على الإطلاق ان انت تسجد فجر يوم الجمعة. انا كتير جدا قرأت بالسجدة والإنسان في مسجد عندنا في المنطقة يوم فجر يوم الجمعة كتير، واتعمد الا اسجد في سجدتي سورة السجدة، اتعمد عشان اوصل لهم ان النبي كان مقصده من السورة مش السجدة، كان مقصده من السورة الآيات. الآيات هي المقصودة اللي في سورة السجدة، آيات جميلة جدا مقصودة اللي انت تقرأها يوم الجمعة عشان تتدبر هذه الآيات. خلاص يا جماعة، دي أول نقطة حبيت أعقب عليها. لا، ما يقرأش جزء ويسيب جزء، يقرأ السورة. دي أنا مش شرط يا سيدي تقرأ فجر يوم الجمعة، مش شرط تقرأ فجر يوم الجمعة بسورة السجدة والإنسان. عايز يا عم تخف على الناس، اقرأ اي سورتين صغيرين. هو حرام؟ وحرام اقرأ بأي سورة غير السجدة والإنسان؟ مش حرام والله، عادي، الأمر مفتوح، الأمر واسع. احنا بس بنقول لو صليت بالسجدة والإنسان انت أصبت ايه؟ أصبت السنة. ما أصبتش السنة ليس عليك حرج وليس عليك وزر ولا اسم، اقرأ بأي سورة عادي. صلى على الرسول عشان خاطر انا عشان ما انساش، حبيت لان الموضوع ده يا جماعه فيه فقه، وعشان ما ينساش اي مساله. بس طب بداية كان العلماء يروا إن السجدات منهم الإمام الشافعي يعني السجدات في القرآن الإمام الشافعي شاف إن هم من 14 وشاف إن سجدة سورة صاد مش سجدة سجدة سورة صاد إيه؟ مش سجدة ده سجود شكر خدت بالك؟ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب قالك دي سجدة شكر مش سجدة تلاوة خلافا لمالك خر راكعا هو بيسموا السجود في الشريعة باسم الركوع وبيسموا الركوع باسم السجود يعني تسمع في الآيات في الحديث يقول لك ايه فركع ركعتين حديثا يقول لك ايه فسجد سجدتين ثم سجد سجدتين دي بيقصد بها ايه ان هو ركع ركعتين يقول لك قام فصلى تسع ركعات ثم ثلاث ركعات ثم سجد سجدتين خفيفتين قبل صلاة الفجر ثم قام إلى الصلاة يعني إيه سجد سجدتين خفيفتين يعني صلى ركعتين خفيفتين فبيسموا الركوع بمعنى السجود والسجود بمعنى الركوع حتى تجد من صلى في حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري حديث أبي هريرة استغفر الله حديث أبي هريرة قال من أدرك سجدة جزاك الله خير نعم الله من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة العلماء اختلفوا فيها هل بيقصد بالسجود أول سجدة أنا صليت العصر الله أكبر ركعت سمع الله لمن حمده رحت ساجد أول سجدة مع أول سجدة قلت سبحان ربي الأعلى راح إذن المغرب الله أكبر الله أكبر أذن المغرب أنا كده أدركت صلاة العصر ولا ما أدركتهاش منهم من قال أدرك بأول سجود ومنهم من قال لم يدرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس يقصد بها ركعة يعني سجدتين أنتم مركزين معايا يا جماعة؟ مركزين معايا؟ شفت الخلاف جاي فين؟ هو يقصد بها سجدة واحدة تدرك ولا يقصد بكلمة السجدة اللي هي الركعة صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك هذا إذا كان يتلو القرآن خارج الصلاة أنت ممكن تسجد تتلو القرآن خارج الصلاة وتسجد في باب هناك ها أنا سجدت وأنا خارج الصلاة طبعا قصة إن أنا أسجد خارج الصلاة وأنا متوضي أو مش متوضي ذهب الجمهور على أنه لابد من الوضوء في سجود التلاوة وأنا بصراحة مخالف الجمهور أنا ذهبت مذهب الشوكاني ومن قبله ابن تيمية إلى أنه لا يشترط الوضوء لسجود التلاوة خارج الصلاة اشترط ومن قالوا اشترط اغلبهم يعني لكن لو جيت بصيت على الادله بقى ما فيش حديث صحيح بيدل على ان انت تتوضى لما تسجد للتلاوه خارج الصلاه ما فيش حديث صحيح ولا حتى ضعيف تخيل من اين جاءوا بانه لابد من شرط الوضوء في سجود التلاوه من اين جئتم بها كلام ابن تيميه وكلام الشوكاني وغيرهم علماء كتير قالوا من أين جئتم بهذا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم هجلنا الحديث سجد في مكة كان يقرأ في مكة بالنجم ودي أول سورة نزلت فيها سجدة على النبي صلى الله عليه وسلم بالك؟ قالوا أول سورة نزلت فيها سجدة قولي يا عم ده في اقرأ باسم ربك الذي خلق ده فيها سجدة أقول لك بس أول سورة نزلت فيها سجدة هي سورة النجم إزاي يا عم دي فيها سجدة وهي أوائل السورة نزلت لك أصلك هي نزلت كده اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي بس وبعدين كملت بعد فترة طويلة السورة دي كملت لما بقى حادثة إن أبو جهل راح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يطأ بقدميه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم ها قال فإذا هو بنار وأخديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. بعد الحادثة دي حديث متأخرة جامد عن بداية السورة. بعد الحادثة دي ما حصلت حادثة أبو جهل دي وهو رايح يدوس على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيسجد والملائكة رجع قال إني رأيت أهوالا وحال بيني وبينه نار. هو اللي بيقول كده. خدت بالك أنت من قال والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. أنزل الله عز وجل في آخر سورة اقرأ إيه؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. الآيات دي نزلت في الحادثة دي. فالسورة أول سورة نزلت فيها سجدة سورة إيه؟ سبحان الملك العظيم. والله يا إخواني أنا أول سورة أحفظها في القرآن بعد أن هداني الله هي النجم. داخل كده المقرأة وهم ماشيين بترتيب في المصحف وأنا أدركتهم فين؟ فكانت أول سورة أحفظها في القرآن سورة النجم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم سجد بسورة النجم والحديث هنا معانا. فسجد خلفه المسلمون والمشركون والإنس والجن. ده حديث ابن عباس. حديث ابن عمر ما ذكرش فيها الإنس والجن. قال فسجد وراءه المسلمون والمشركون. تخيل النبي بيقرأ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد كلهم جميعهم إنس وجن مشرك ومسلم. طبعا عشان بس ناخد بعض الكلام ما نبقاش دارينا حاجة من الكلام عشان دي أمانة. العلم أمانة يا جماعة. العلم لا أمانة. بعض المفسرين لما تقرأ في هذه السورة في تفسيرها يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلامه وقد ألقى الشيطان عليه كلاما مصداقا لقول الله عز وجل في سورة الحج وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إيه أمنيتي دي؟ إيه أمنيتي يا جماعة؟ قراءته. الأمنية هي قراءة يعني. ألقى الشيطان في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. خلاص صلى الله عليه وآله وسلم. قال لك هو بيقرأ سورة النجم. ده هم اللي بيفسروا. أنا بنقل لك الكلام بأمانة وبعد كده أنا هوضح لك يعني. قالوا كده راح الشيطان جه ألقى على النبي صلى الله عليه وسلم فجعله يقول أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى تلك هي الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتجى كده. ها الغرانيق العلى وشفاعتهن ترتجى. فراح لما سمع ذلك المشركون وهو بيقرأ سورة النجم عملوا ايه؟ اعجبوا بكلامهم بكلام النبي ان هو بيمدح في آلهتهم. فلما سجد ايه سجدوا معه. تسمحوا لي اشرب بق ينسون الشيخ عبد الرحمن عامله جزا الله خير. بس محتاجين مصفى بعد كده عامل شيء عشان انا مش باكل البتاع ده. ما انا لسه هوضح اهو. قلت لك انا هم من بعض المفسرين بيقول انا قلت كده. والحق ان الكلام ده باطل. النبي لم يلقي الشيطان على لسانه هذا الكفر. ان هو يمدح في الاصنام ده كفر والنبي لا يقع على لسانه كفر صلى الله عليه وسلم. ولكن الحقيقة أن الشيطان ألقى هذا على مسامع المشركين. الكلام ده فعلا ألقاه كما أقر ذلك ابن القيم كلاما حسنا وجيدا وأنكر الكفر الذي قيل. قال ألقى الشيطان على مسامع المشركين ها تلك هي الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتجى. سمعوها كده. من اللي قالها؟ الشيطان. ولذلك يسمعوها في صحيح مسلم سيخرج في آخر الزمان شياطين تتلو على الناس أحاديث. واللي مين اللي روى الحديث ده؟ ها صحيح مسلم. في آخر الزمان حديث والله في صحيح مسلم هتطلع شياطين في شورة بشر تلقي على الناس أحاديث لهم أحاديث. خدت بالك؟ فاكر قصة سيدنا موسى ربنا قال فيها إيه؟ إن الشيطان عمل إيه في عيون الناس؟ سحروا أعينهم. هي الحقيقة إن العصاية ما مشيتش ولا اتقلبت تعبان، دي الحقيقة. لكن هو لما سحر، سحر مين؟ سحر العيون، ما سحرش العصاية، العصاية زي ما هي. بس مين اللي سحر؟ عين حضرتك اللي سحرت. كتا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وجت صريحة، جت صريحة، اللي هي اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ سحروا أعين الناس. هي صراحة، هي مش محتاجة تأويل، العيون نفسها اللي سحرت، حتى عين سيدنا موسى اتسحرت. عشان كده بيقول إن السحر يجري على الأنبياء عادي جدا. الناس اللي بتستنكر صحيح البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وسحره لبيد بن الأعصم، لا، سحره لبيد بن الأعصم، أنت إيه مشكلتك؟ إيه مشكلتك؟ ولكن النبي كان يتردد من فوق الجبال، يا عم الحديث معلق ولو صح، هذا بعيد كل البعد عن الشريعة. معايا يا جماعة؟ النبي كان بيطلع فوق الجبل وعايز يرمي نفسه من فوق الجبل والكلام ده، ده لو صح، لو صح يعني مفيش أي مشاكل بالنسبة للنبي. بشر وكان بيظن إن هو اللي حصل له في الغار ده تهيؤات مثلا، ده جبريل اتقطع عنه فترة طويلة. طب أنا زي ما هم بيقولوا إن الولية العجوز اللي قالت له لقد قلاك صاحبك لا أراه قريبك منذ مدة، قالت له كده، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، ما قالك ربنا، ما جفاك، قال يعني جفاك يعني، لا جبريل لم يجفيك، ما فيش جفاء منه ولا قلاك، خدت بالك؟ فهم انسحروا أعين الناس. الشيطان عملوا في أذان الناس، سمعوهم كلام مش موجود في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فظن المشركون إن ده رجل بيمدح في آلياتنا، فلما سجد سجدوا معه. هو اليانسون ده برد ليه يا عم شهاب رحمن؟ لا مش عاجبني اليانسون ده بصراحة. أنا بحب عبد الرحمن، أنا بناقشه يعني، بحبه زي همام يعني. صلى على الرسول. بعد العصر مولانا يبصح بالصح، والله يعصر من الناس بعد هذه المرحلة يبقى ولا سحر ولا. آه فعلا حقيقة، عصمه الله عز وجل. وبرضه نزل، كان ليها سبب نزول تاني في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما يأتي للنوم من يأتي فيحرس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انت في بالي، ويقول لعائشة، وعائشة بتروي الحديث، فأتى سعد بن أبي وقاص يخبط، من سعد؟ ما الذي أتى بك؟ قال وقع في قلبي شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أجيء أحرسه. حذر ومسلم، فأنزل الله بعدها والله يعصمك من الناس، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الحراسة. كان ممكن أي حد يجي يقتل النبي بعد الآية دي، أنا خلاص مش محتاج حراسة صلى الله عليه وسلم. ده من ضمن أسباب النزول يعني. وجميل جدا يا جماعة اللي احنا نقرأ في أسباب النزول، والله العظيم هتبقى حابب التفسير جدا، هتحب التفسير لما تقرأ في أسباب النزول. هات كتاب أسباب نزول لأي حد، وأنصحك بكتاب الشيخ مقبل ابن هادي الوديعي عشان مصحح ومضعف، يعني تاخد من وراء حديث الصحيحة، واقرأ في أسباب النزول الحقيقية. خلاص؟ يعني في نقطة يا جماعة كلمت فيها ما كملتهاش عشان أنا مع فيه؟ طيب، بس نمشي حتة حتة. ما كملناهاش. فمش شرط إن احنا نتوضى المشركين سجدوا ولا ما سجدوش، والمسلمين كلهم سجدوا ولا ما سجدوش. هل يقال إن المسلمين كلهم كانوا على وضوء؟ حد يقول كده؟ كله كان على وضوء لما سجد ورا النبي، والنبي ما كانش في صلاة في مكة. شو احنا بقول الحديث مسلم ده والبخاري، النبي ما كانش في صلاة، بيقرأ سورة النجم وبيكلمهم، وهم خلي بالك فاهمين لغة عربية بقى وبيحسوا بالكلام ده، وخارج ايه؟ خارج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل انك انت قاعد ورا النبي او واقف ورا النبي وبتسمع القران من النبي، موضوع تاني، متعه تانية خالص. رجل ابو الوليد لما جه سمع في سوره فصلت، فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته، عمل كده، والله العظيم الروايه بتقول كده، الروايه بتقول كده، عمل كده، سند على الحتتين دول كده ورا كده، حط ايده كده وعمل كده، وفرد جسمه وعمل كده. والنبي بيقول بقى فإن أعرضوا فقد أنذر فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاء. قال أنشدك الله والرحم، هو تعادل بقى، أنشدك الله والرحم، كف يعني، خلاص كفاية، أنشدك الله والرحم، كملش صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وخد بعضه ومشي قال لهم سيبوه في حاله، الراجل ده لو انتصر احنا قومه معاه، لو اتهزم يبقى الحمد لله كفانا شره، سيبوه. قال والله لقد جاء ابو الوليد بالوجه الذي بغير الوجه الذي ذهب به، سحرك محمد والله لما قرأ عليه القرآن. انت بالك انت، فالنبي لما قرأ على المشركين القرآن طبعا بيسمعوا، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، كلام يهز يا جماعة، ليس لها من دون الله كاشفة، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا، كلام يهز. فسجدوا المسلمين، سجدوا والمشركين، سجدوا العلماء اللي بيستدلوا أنه لا وضوء في هذه الحالة، بيستدلوا بإيه؟ بالحديث ده. يستحيل تقول لي أن كلهم كانوا على وضوء وهم مش في صلاة، عدت بالك؟ والموضوع مش منسوخ، مفيش نسخ، مفيش دعوة نسخة أصلا. قرأ صلى الله عليه وآله وسلم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت ما هذه؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه. ليه الحجاب الحديث هنا؟ عشان خاطر المالكية، مالك عامة مش المالكية، مالك وكثير من الشافعية زعموا أنه لا سجدة في المفصل. لا سجدة فين؟ يعني النجم ما فيهاش سجدة، إذا السماء انشقت ما فيهاش سجدة، اقرأ باسم ربك الذي خلق ما فيهاش سجدة. وقالوا السجدات كام؟ 11. الكلام ده مردود، لأن إسلام سيدنا أبو هريرة بالحديث ده، عشان كده بنقرأ الحديث ده. إسلام سيدنا أبو هريرة كان سنة 7 هجرية، لما واحد أسلم سنة 7 هجرية يعني في آخر الإسلام، قعد 3 سنين بس مع النبي، والنبي هما بيقولوا كده النبي ما سجدش بسجدة في المفصل في المدينة، سجد فين؟ في مكة مش في المدينة. أما سيدنا أبو هريرة بيقول إيه؟ قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فما أزال أسجد حتى ألقاه، لغاية ما أموت يعني في الجنة. خدت بالك؟ إذا السماء انشقت، فلا سجدات المفصل سجدات، وده الراجح، وده كلام الجمهور، ده كلام جمهور العلماء. هم اختلفوا، يعني سيدنا الإمام مالك قال لك إن سجدة سورة الحج الثانية اللي احنا سجدنا فيها دي النهاردة في المغرب مش سجدة، ما حسبهاش سجدة، والجمهور على إن هي إيه؟ الشافعي قال لك لا، سجدة صاد هي اللي مش سجدة. ففي خلاف، أنا حبيت أقول لك إن في خلاف في سجدات القرآن. والصحيح والراجح من أقوال جماهير العلماء أن سجدات القرآن 15 سجدة. خلاص يا جماعة، نثبت كل السجدات سجدة. هذا، وقد ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية سجود التلاوة في الصلاة السرية والجهرية. طب لو أنا إمام وبصلي إمام بالناس وبقرأ سورة فيها سجدة، وقرأت آية السجدة وأنا في الصلاة السرية، أعمل إيه؟ ما تسجدش. إزاي يا عم؟ هي مشروعة، هي ما أنت قلت الصلاة السرية والجهرية. لا، السرية دي خليها مع نفسك، لما تكون بصلي سرية مع نفسك وقرأت آية سجدة التلاوة اسجد، لكن وانت وراك ناس وبتصلي صلاة سرية ما تسجدش، لأن انت هتعمل بلبلة. هتعمل ايه؟ تلبس على الناس. ايه الامام اللي فجأة في صورة الظهر ده راح ساجد؟ سبحان الله، ها؟ ولا ايه؟ انا وراه اقول له ايه؟ اقول له سبحان الله، انا هفتكر ان هو عمل ايه؟ نسي الركوع. انت واحد هيقول سبحان الله، والتاني يقول لك انا هعمل زي ما يعمل الامام يروح ساجد، والتالت هو زي ما هو، لا هيتكلم ولا هيسجد، عملنا ايه وراه؟ لا، حضرتك في الصلاة السرية معلش سامحني ما تسجدش سجود تلاوة، خلاص. طب في الصلاة الجهرية عايز تسجد اسجد، مش عايز تسجد ما تسجدش، لك مطلق الحرية. فوق المنبر لو عايز تسجد اسجد، انزل من على المنبر واسجد واطلع تاني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل التكبير عند سجود التلاوة وارد؟ انا ما اسجد سجد التلاوة انا في الصلاة، اقول الله اكبر ولا ما قلتش واسجد على طول؟ ما سمعتش حد قال حاجه، ها؟ الامر واسع يعني، صلى على الرسول. اغلب العلماء قال لك ما تكبرش، اغلب العلماء قال ما تكبرش. ليه حضرتك لا تكبر وانت ساجد ولا تكبر وانت طالع بعد سجود التلاوة مش بتطلع؟ ما تكبرش لا في دي ولا في دي. اغلب العلماء قالوا كده. ليه؟ لانه لا دليل في الشريعة على تكبير، ومن عنده دليل فليأتي به. النبي جاءت آية فيها سجود تلاوة، عمل ايه؟ سجد. مفيش حديث واحد، مفيش اثر واحد قال ان هو لا الله اكبر وراح سجد، مفيش. فالصحيح انت بتيجي تسجد سجود تلاوة تعمل ايه؟ انت بتقرأ مثلا وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، تقوم سجد على طول. خدت بالك؟ انت معايا ولا انت هتنام؟ انت ما تنامش. اي صورة تقرأها فيها اي تلاوة، مثلا سورة فصلت، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه. قال لك السجدة هنا مش في اللي بعدها، والتانين قالوا لا في اللي بعدها. فإن أعرضوا فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم. قال لك السجدة هنا. عموما بقى السجدة هنا أو في اللي قبلها خلاف بين أهل العلم، لكن إحنا المرسوم عندنا في المصحف إيه؟ خد بالك المرسوم عندنا ده الراجح، المرسوم عندنا في المصحف ده الراجح. كون إن يعمل لك سجدة في سورة صاد ده الراجح، ده اللي رجح إن في سجدة في سورة صاد حط الرسم. لكن في ناس أنا شاف إن الراجح مفيش سجدة. معايا يا جماعة؟ عامة تسجد من غير ما تقول الله أكبر، تسجد كده على طول. تقول إيه بقى في السجود لما تسجد؟ سجد وجهي للذي خلقه فصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله رب العالمين. اقول حديث رواه امام الامام ابو داود وصححه العلامه الالباني، رغم ان الحديث ده بعضهم تكلم في صحته. عملت الاعلان كده، بس طالما في حديث وارد يبقى هو كده كده من باب الدعاء. اقول عايز اقول سبحان ربي الاعلى، قول سبحان ربي الاعلى. عايز ادعي ربنا، ادعي ربنا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو، فاكثر من الدعاء. عموما ده عموما كتلك. هقول ايه؟ هقول اللي انا بقوله عادي جدا في السجود. صلاة سرية او جهرية هنقول، مش هنقول الله اكبر. طيب بالمناسبة ابن عثيمين، وده قول جيد جدا له رحمه الله تعالى، قال لك لو حابب تقول الله اكبر في وانت وساجد وانت وطالع قول، خلافا للجمهور يعني. ليه يا عم؟ قال لك لان كلمة الله اكبر كلمة ما فيهاش حاجة، يعني لا لا لا لا تقدح في سجدة التلاوة، ما فيهاش قطع. فالامر قال لك الامر واسع، عايز يقول لا تنكر على اللي بيقول ولا تنكر على اللي ما بيقولش. فالامر واسع يا جماعه، الامر واسع. نعم واسع ان شاء الله. ما هو احنا بنتكلم ليه يا جماعه؟ لان في بطون الكتب كلام لا نعلمه. احنا ليه عاملين شرح صحيح مسلم؟ ليه؟ ايه الفكره؟ والله لم تكن هذه عن الفكره الا لان لا نعلم. انا قلت قبل كده الكلام ده في اول صحيح مسلم، لا نعلم 95% من الصحيحين، والكلام اللي قيل في الاحاديث الصحيحين اكتر من 95% المسلمين ما عرفوش عن الاسلام ده حاجه، كاحكام وكفقه وككلام واقوال العلماء. ولا خارج الصلاة، ولا خارج الصلاة. يعني القول اللي هو فيها أديها تكبير. أو القول اللي هي تكبير. لا مفيش تسليم اتفاقا. التسليم يا جماعة مفيش في سجود التلاوة اتفاقا. دي مفيش حد اختلف فيها بقى. دي نقطة مفيش خلاف. مفيش تسليم. مفيش خلاف. كله قال مفيش تسليم. لأن لم يرد على الإطلاق ولا حد حتى أورده. مفيش فيها تسليم. لو أنا بقرأ خارج الصلاة ومررت بآية تلاوة، طبعا في الصلاة لو أنا في الصلاة جوه الصلاة قرأت آية تلاوة وسجدت للتلاوة، اللي ورايا في الصلاة وجوبا لازم يسجد للتلاوة وجوبا. أنت مأموم وأنا سجدت، أنا أمامك سجدت، أنت حضرتك لازم تسجد للتلاوة، لأنما جعل الإمام إيه؟ يؤتم به. طب خارج الصلاة أنا بقرأ وقاعدين في حلقة وأنا قرأت وأنا اللي بقرأ القرآن وأنت مستمع وسجدت للتلاوة، لك أن تسجد ولك أن لا تسجد، حاجة ترجع لك براحتك. تبالك؟ طيب واحد ده اسمه المستمع اللي هو خارج الصلاة، مستمع وسمعك بتتلو أي تلاوة، سجد وراك، سجدت ما سجدتش وراك، خلاص خدنا الحكم، خدنا الحكم. واحد تاني بيمر كده أو قاعد بعيد مش بيسمعنا، مش معانا أصلا في الحلقة بتاعتنا، وسمع آيات التلاوة، له أن يسجد؟ له أن يسجد، يسجد عادي معانا ويسجد وراك، وممكن حضرتك ما تسجدش وهو يسجد. يعني ممكن أنا بقرأ ومرت بآية تلاوة وعديتها عادي، يجوز إن أنا أعديها، عديتها ما سجدتش، وسمعها واحد بعيد عني سجد، يسجد عادي. أنا وماشي بالعربية بتاعتي سمعت آية تلاوة، اعمل كده، اسجد كده بإيمان كده، سبحان ربي الأعلى، كده كأنك سجد الله إيمان. أنا مش في اتجاه القبلة، مش شرط اتجاه القبلة، رغم أنهم قالوا يعني يشترط في سجود التلاوة ما يشترط في صلاة النافلة. صلاة النافلة ينفع أتوجه إلى غير القبلة؟ قال لك ينفع. ينفع نصلي النافلة من غير وضوء؟ قال لك ما ينفعش. كذلك التلاوة ما ينفعش، خلافة زي ما قلت خلافة لابن تيمية والشوكاني والعلماء، وأنا رجحت أنه ينفع بدون وضوء، ينفع. وتلاوة القرآن بدون وضوء تنفع، خلافة للأئمة الأربعة. في النافلة لو تعذر، لكن الأصل في النافلة أن أنت بتتوجه تلقاء القبلة، وجهك القبلة، بعد كده النافلة بتتحرك، الرحلة بتتحرك بك حيث شاءت. وجه العربية كده اتجاه القبلة، بعد كده قول للسواق أنا أول ما أقول الله أكبر شوف أنت رايح فين. تم قال الله أكبر. في فضيلة للتلاوة رواه الإمام مسلم في صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد ابن آدم قال الشيطان ويلي ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ده كلام الشيطان. قال اعتزل الشيطان يبكي، اعتزل الشيطان يبكي. يقول لك سجود التلاوة مستحب على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن يعني أبو حنيفة جماعة شايف أن سجود التلاوة واجب، أبو حنيفة شايف أن سجود التلاوة واجب. طبعا ده كلام مخالف لكل النصوص. قال لك مستحب على الراجح من أقوال أهل العلم على هذا، فإذا لم يتمكن من السجود فلا شيء عليه، ولا يشرع له ما يفعله بعض الناس من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. بعض الناس ما عرفش يسجد، يقعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله والكلام ده. يجوز الخطيب إذا مر بآية فيها سجدة أن ينزل فيسجد. حلو الحته دي. بقول لك اذا كان يتلو وهو جالس، خد بالك من النقطه دي كويس، انت بتقرا قران وانت قاعد، فرحت جايت ايه التلاوه، سجد التلاوه، فصاحبنا بيعمل ايه؟ يقوم واقف الله اكبر ويقوم ساجد. مفيش كده، حضرتك انت قاعد جت ايه فيها سجد التلاوه زي ما انت قاعد كده بتسجد، وما فيش الله اكبر، مش لازم تقول الله اكبر اصلا، مش لازم اقوم اقف كده اخد وضع اللي انا، هي مش صلاه يا جماعه، هي مش صلاه اصلا. هو يقف ما وردش حديث بيه، ماشي ما وردش حديث، لكن في استدل مثلا احد الائمه على القول ده ولا لا؟ مش حصلش اصلا. القول ايه؟ القول ان هو يكبر ويقف يعتدل ويكبر داخل الصلاه. لا، ده هو الراجل اللي كاتب الكلام عالم من علماء المسلمين المعاصرين، فلاحظ في اخر الازمنه بتاعتنا دي اللي بيحصل من الاخطاء، فقال الملحوظه في بعض الناس بتعمل كده، مفيش كده. العلماء القديمه ما تكلموش عليها لان هم ما كانش حد بيعمل كده عندهم، المساله لم تعرض قديما. يعني نقرا بقى الحديث. عن ابن عمر قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. من ضمن الزحام في السجود، يعني من كثرتهم لا يجدون مكانا يسجدون فيه. ممكن يسجد على ظهر أخيه، يسجد على ظهر أخيه. وعن عبد الله أعتقد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته بعد قتل كافرا. ده تقريبا أمية بن خلف تقريبا، يعني عمل ايه؟ المسلمين سجدوا والمشركين سجدوا، هو عشان خاطر ما يحطش، كان عيب قوي عندهم يا جماعة، عيب يعني ان يحط مناخيره فين، عيب من كبائر الذنوب عندهم دي، كبر جامد. يعني لا، دي زلة ما بعدها زلة، ده الذل بعينه ان هو يحط مناخيره فين. حتى لغايه النهارده تلاقي المثل ده مضروب عندنا في العرب، كان والله العظيم لاجيب مناخيره الارض. مش بتقولش تسمع الكلام ده؟ يعني ايه اجيب مناخيره الارض؟ يعني ايه قمه في الاذلال، قمه في الاذلال. فراح عامل ايه صاحبنا؟ جاب شويه تراب احطهم على راسه، قال ايه، انا كفايه عليا كده، التراب هو اللي يجيني، انا ما اروحش للتراب. خدت بالك؟ فقتل كافرا. عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. وده حديث زيد ده محمول على قراءة غير الفاتحة، لأنه استقر عندنا أن قراءة الفاتحة أصل من أصول الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بها. ماشي يا جماعة؟ عشان بس ما نقولش حديث زيد هو يا جماعة بيقول أن أنت ما تقرأش حاجة وراء الإمام. لا، حضرتك اقرأ الفاتحة وراء الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلفي. تقرأوا ورايا؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. استثنوا، قال لهم محدش يقرأ ورايا إلا بإيه؟ فتح. اقرأ الفتحة واسكت، اسمع بقى للنبي هو بيقرأ القرآن، أو اسمع للإمام هو بيقرأ القرآن، لكن الفتحة لازم تيجي بيها. أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. يعني ايه؟ ناقص. قال: لا قراءة مع الإمام في شيء. وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم إذا هوى فلم يسجد. حديث رواه مسلم في صحيحه أهو. قرأ النبي النجم فلم يسجد، سجد مرات ولم يسجد مرة. دليل على إيه؟ على الجواز. يجوز ما سجدش، مش لازم أسجد. قرأ أبو هريرة: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. في موضوع التوحيد ده كده، اللي هو قال كل من لم يقرأ أم الكتاب. يا خداج. طيب، هو دلوقتي مثلا يعني لو الإمام في الركوع ده استثناء. ده استثناء. في ناس في واحد بيدخل في الركوع وبيحتج بالحديث ده كده وبيعيد الركعة. والله لحد هو مجتهد؟ لا، مش مجتهد. حد افتى كده؟ اظن هو اكيد. لو حد اهل فتوى افتى بذلك، بس نتكلم بقى باصول وبتحقيق. لو حد اهل فتوى افتاه بذلك فصلاته صحيحه. لو حد فتوى افتاه لكن لو سمع الحديث كده ومشي بيه، ما ده كده مش اهل فتوى بقى. لا لكن لازم يسال حد اهل فتوى. مش في نص المساله، مش في نص المساله، هو يمشي. ايه هو النص؟ حاجه حصل عليه عليه الصلاة من هو اللي أدرك الركعة هو ما معهوش إنه يجيب الركعة. أيوة بس النبي قال له لا تعد. يعني لا النبي قال له لا تعد. أيوة من باب الحفظ. زادك الله حرصا ولا تعد. أيوة من باب الحرص على إيه؟ إن هو ما يأخرش عن الصلاة لو هي ناقصة. طبعا مش عارف كلمة لا تعد دي عائدة على إيه. المهم انت هتلاقي بعض اهل العلم برضه تكلم في هذا. انا مش منكر عليه على فكره، انا مش بنكر لان الفقه باب واسع جدا. هتلاقي بعض اهل العلم قال لك لا ما فيش صلاه، وهيقول لك الصلاه بدون فاتحه ما تتحسبش ركعه خلاص. رجل اهل فتوى يعني، مثلا لو ان مثلا بضرب مثال، لو ان الشيخ مصطفى العدوي افتى بذلك، العوام تاخذ بالفتوى ولا شيء عليهم امام الله. في صحيح مسلم قال ابن عباس، أعتقد ابن عباس قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. والله سمعت كده من واحد أحسبه على خير وأنا بعمل بهذا عمله، حتى لو كان خطأ مقبول عند الله. خلاص يا جماعة، دي من ضمن المسائل اللي احنا تكلمنا فيها مرارا وتكرارا في الاختلاف في الفتاوى والاجتهاد. اتبالك كتير جدا تكلمنا في موضوع الاجتهاد ده والإنكار. في حاجة اسمها فقه الإنكار، فقه الخلاف، فقه الخلاف. أمتى أنكر على المخالف وإمتى لا أنكر عليه؟ ده في حد ذاته درس محتاجينه ساعة كاملة عشان نفهم الناس إمتى تنكر وإمتى ما تنكرش على المخالف ليك. عن صفوان عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت. ليه الكلام كله عن إذا السماء انشقت؟ عشان هي فيها خلاف، عشان هي سجدة فيها خلاف. واقرأ باسم رب العلق يعني. كذلك إذا السماء انشقت قال ما هذه السجدة؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها. كذلك رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت. نفس الحديث قال رأيت خليلي يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى. هناك قبل أن ندع هذا الباب، في سؤال، حد عنده سؤال في باب سجود التلاوة؟ حد عنده سؤال في باب سجود التلاوة؟ مش شرط، ما احنا قلنا، احنا ما قلنا ان هم بيشترطوا، الجمهور بيشترط في صلاه سجود التلاوه ما يشترطونه في صلاه النافله. احتبالك انت انك انت تستقبل القبله لو انت راكب، وبعد كده تسجد ايماء براسك حيث توجه. لو انت موجود على الارض قالوا لا اسجد واتجه للقبله، اسجد واتجه للقبله. لو انت موجود على الارض مش على الراحله، على الراحله لا عادي. اسجد براسك. اسجد بقى سواء في القبلة او مش في القبلة ولا اي حاجة، ولا اي حاجة، ما فيش اي ذكر لو تركت سجدة التلاوة. احنا قلنا علقنا على الكلام ده، الناس بتقول الله اكبر والحمد لله ولا اله الا الله، ما فيش. ايوه الحته دي مهمه، جزاك الله خيرا. الناس يا جماعه اللي بتسجد هو بيبقى قاعد على الكرسي ويجي يسجد يقوم ساجد بايه؟ بينحني بجسمه كله ساعات، خدت بالك انت؟ وبعضهم الله لقيته عامل ايده كده على الهواء، خدت بالك انت؟ وفي السجود ويقوم ايه منحني كده للركوع ومنحني كده للسجود، وواحد تاني واحد تاني قدامه ترابيزه يقوم ساجد على الترابيزه. مفيش يا اخوانا الكلام ده خالص. طالما قاعد ومش هتسجد على الارض بتسجد كده براسك. السجده للركوع بتبقى كده بسيطه، والسجده في الركوع بتبقى كده، ميل الرقبه في الركوع بيبقى كده بسيط، وميلك في السجود بيبقى ايه؟ بس الرقبه بس اللي بتتحرك، جسمي ما يتحركش يا جماعة، جسمك في السجود وانت قاعد ما يتحركش، هو قاعد على الكرسي الجسم نفسه كده ما يتحركش. انا قلت برضه قبل كده الجسم ده ما بيتحركش حتى في السلام، لما تقول السلام عليكم ورحمة الله في بعض الناس بتعملك ايه، السلام عليكم ورحمة الله، جسمه كتفه وراح ناحية تانية، السلام عليكم ورحمة الله، ايه اللي انت بتعمله ده نقص علم. انت بتقول السلام عليكم جسمك ثابت، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كأن الكتفين دول مدقوقين بمسامير في الحيطة ما يتحركوش، ماشي دول كده ثابتين ما يتحركوش، السلام عليكم رقبتك بس، السلام عليكم. احنا قاعدين في الصلاة ما فيش حاجة بتتحرك فينا غير راسنا بس، الراس بتتحرك كده شوية كده شوية كده، غير كده لا، ما فيش تحريك بقى، ما فيش ايد بتتعمل كده، ايدك كده ايدك موجودة كده. يا عم شيخ محمد السجود في الصلاة، سجود التلاوة، انت كنتش معانا ولا ايه؟ مش لا لا، عشان انا قلت ان الشيخ ابن عثيمين قال، انا بقول لك ان راي الجمهور بيقول ان مفيش تكبير ومفيش دليل اصلا على التكبير، ده حقيقه، لكن ابن عثيمين بيقول يعني ايه لو كبرنا مفيش مشاكل، بس هو مفيش دليل برضه على كلامه. فهو وراء، انا هقول لك الحاجه انا عملتها مره ايه، السنه كنت بصلي ركعتين في الخلفاء تهجد، فجيت قرات وانا وسجدت، كانت سوره مريم، سجدت ورفعت، فرحت داخل على طول ايه في الايات بعد ايه، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه، ودخلت على طول من غير ما اقول الله اكبر، فالناس كلها ورايا ايه سمعت التلاوه عملت ايه، قام من غير تكبير، الناس قامت عادي بعد ما خلصت. يا شيخ هو انت عملت ده صح يا شيخ، ان انت ما كبرتش كده صح؟ والله انت يا جماعه احنا انتوا بتتكلموا خلاف الاولى، يعني انا عملت الاولى وانتوا بتتكلموا في خلاف الاولى، ينكروا عليا ما هو ايه ما هو معروف، بس هو طبعا هم معذورين، اي حد يجهل فهو معذور، يعذر بالجهل طبعا. امام بيجهل كمان، نقول على رجل مش امام ما بيكبرش، ما هو انا عايز اقول لك ما هو ده اللي انا عايز اقوله، ليس كل امام فقيه، نعم الامام في الغالب يعني اعذروني يا جماعه سامحوني يعني في الكلام، مش اقصد لا اقصد احد والله، بس في الغالب الامام ده راجل حافظ كتاب الله وبيئم بالناس، تمام ولا مش تمام؟ ولا كده غلط قلت حاجه غلط؟ طب ده معناه ان هو فقيه؟ انا لو سالته بعض اسئله في كلام الله اللي هو بيقراه دي معناها ايه؟ هيقول له والله ما اعرف، صح ولا غلط؟ كان انا سالت قبل كده هنا سؤال ما حدش رد عليا، فرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى، قلت يا اكدى يعني ايه ما حدش رد عليا، يعني ايه اكدى؟ وحافظ القران، لكن كلام كتير جدا في القران لسه النهارده سالين سؤال، حتى اذا تمنى القى الشيطان فيه، قلت ايه يعني ايه امنيته؟ يعني قليل من الناس اللي رد، ما فيش حد رد، خدت بالك؟ هو نفسه اللي بيقرا القران مش فقيه، بس ده ساعات ما بيفهمش الكلام اللي هو بيقوله، خدت بالك؟ فليس كل امام فقيه. يعني الاولى هو نازل بيكبر، هو طالع ما يكبرش، لا لا الاولى لا يكبر هو نازل ولا يكبر هو طالع، ده الاولى. عايزين نقول هنعمل بلبله بلاش منها، وناخد بكلام ابن عثيمين، خلاص يا عم انا كده تمام حبيبي عم الشيخ سيد. طلعت شفت ان مرة بتصلي في الحرب كان جت في التلاوة. اكبر ركعة كل الحرب ركعة. بعد كده قال الله اكبر تاني احنا كله سوا نار حتى بقى. هو الامام؟ امام الحرم نفسه؟ الامام مبلغ الاثنين. لا احنا تغيرنا مين؟ احنا تغيرنا. هو قال الله اكبر وسجد، احنا ما سجدناش، قال الله اكبر على الكوع. شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ اهو بقى لو ما عارف الحاله دي، لو ما شاء الله اكبر ارحم، مش هلخبط الناس، حتى لو انا مش شايف مش هلخبطني، يعني ما سمعتش الله اكبر عشان اركع صح، وهتفاجئ وانا واقف ان الامام بطل وسكت خالص، وبعد فتره كمل التلاوه عادي من غير الله اكبر برضه. شفت الشريعة بتريح، أقسم بالله أقسم بالله شريعة بتريح والله. تعامل يا عم أحمد ربنا يرضى عنك. حكم صحيح يعني ولا ايه؟ والله دي تقدر تسأل فيها اللجنة الدائمة في السعودية بقى بصفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. حديث عبد الله بن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. والصحيح أنه مش قدم اليسرى، الصحيح أنه قدم اليمنى. شفت الحديث ده؟ الحديث ده من ضمن الأحاديث المغلوطة، الحديث كتير جدا بقى لو تقرأ في علم الحديث متعة تستمتع وانت بتقرأ الأئمة اللي بيتكلموا في خلاف الروايات. يقول لك: ورأيت المسيح ابن مريم أبيض أحمر سبط الشعر. حديث في البخاري ومسلم. ويجي لك حديث ابن عمر يقول لك إيه: ورأيت المسيح ابن مريم، عن النبي يعني، الكلام ده كله عن النبي: رجل آدم أحسن ما ترى من أدم الرجال. راجل آدم أسمر، خلافا للروايات كلها أنه أبيض. ابن عمر في البخاري وفي مسلم قال لك أنه أسمر وأحسن ما ترى من سمار الرجال. هناخد بقى حديث البخاري، الحديثين في البخاري. لا دي من ضمن الأحاديث المغلوطة، دي من ضمن الأحاديث المغلوطة اللي احنا مش بنستبعد فيها على الراوي ان هو أخطأ. ها؟ ولبس عليه. يا جماعة انت لما تيجي تتكلم عن الصحابة بيحدثوا الحديث بعد موت النبي ممكن بعشرين سنة. انت معايا؟ ابن عمر ده عاش سنين طويلة. أنس عاش بعد النبي يجي 85 سنة بعد النبي ما مات، يعني مات هو عنده 105 سنة. خدت بالك؟ فلما يجي حدث هو كبير حديث بقالها 85 سنة، انت بالله عليك لو قلت لك انت اكلت ايه امبارح هتفتكر؟ ها؟ الا من رحم الله يعني، انا ما بفتكرش بصراحة. خدت بالك؟ لكن لا، ده بتكلم في سنين، في سنين طويلة. فلما يجي حدث ممكن يعمل ايه؟ طب خد مني، صلى على الرسول. قبل ما اقولها انا عايز اسال على صلاة العشاء عشان خاطر مش عايز اقطع الاثر ده. لا تعيش في الله دي أربع دقائق، أربع دقائق هكمله إن شاء الله. هلحق الأثر ده. دقيقتين ماشي نلحق إن شاء الله. بقول لك سيدنا أبو هريرة كان يحدث أصحابه تابعين يعني إنه إيه لا عدوى ولا طيرة، وفر من المجزوم فرارك من الأسد. خلاص حديث مسلم ده. يجي في آخر زمان يقول إيه؟ يقف على لا عدوى ولا طير، فيقول له ابن عمه: يا أبا هريرة كنت تحدثنا حديثا هذا الحديث وتقول وفر من المجزوم فرارك من الأسد. يقول أبو هريرة: أبيت. يقول يا أبا هريرة، ابن عم أبو هريرة: كنت تحدثنا ذلك، فر من المجزوم فرارك أسد. وهو يقول لي إيه؟ أبيت. حتى لما غضب أبو هريرة من ابن عمه عمل إيه؟ رطن بالحبشية، كلام بالحبشية، يتكلم كلام بالحبشية. فقال: أتدري ما قلت؟ عشان خاطر ما بقاش فاكر أنا اغتبتك ولا شتمتك، كلام يعني مش باللغة العربية. قال له: قلت أبيت، يعني برضو أبيت بالحبشية، ما قلتش الكلام ده، أنا ما قلتش الكلام ده عن النبي. فقال راوي الحديث وهو من أجل تلاميذه، مش فاكر هو مين، بس من أجل تلاميذ أبو هريرة، قال لعمري، تقريبا أبو سلمة لعمري: إن أبا هريرة كان يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد. فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين الآخر. هو التابع بيقول كده، أنا مش عارف بقى، بس أنا متأكد أنه قال كده، زي ما ابن عمه متأكد أنه كان بيقول كده، بس مش عارف هو كلام الأولين نسخ الثاني ولا سيدنا أبو هريرة نسي. عفوك حركة تحصل مع النساء كتير، نساء كتير جدا سألوا نفس السؤال ده، هم مش شايفين إيمان، الله أكبر وسجد، الله أكبر ورفع، فين سمع الله لمن حمده يا جماعة؟ وراح أكمل قراءة. ولكم طبعا كتير بتحصل مع النساء الحركة دي، كتير بتحصل بلبلة. أخونا الشيخ حمزة بيقول لي سؤال جميل، أنا بصراحة كان نفسي أتكلم في الحتة دي من زمان. بعض الناس، وده حصل قدامي في المساجد، يكون بيصلي على كرسي تمام، ويجي ما فيش حد يصلي، قوم صلي بينا، يروح يصلي بيهم إمام. والله قدامي حصلت كتير ومع ناس كتير. انت بتصلي ده عندنا في مسجد انا هنا في كفر النجار والله عندنا احنا شيء وعندنا كتير جدا. هو في دكه كده ورا دكه زي دي كده قاعدين مرصوصه كده لما يكون ما فيش حد مننا موجود بيعمل ايه؟ يخش هو يصلي ويركع ويسجد وزي الفل. انا نفسي اقول له بس ما ينفعش اقول له لان ممكن يضربني. اقول له صلاتك على الكرسي باطله. طالما انت قادر تقوم وتركع وتسجد صلاتك. تخيل العلماء لما تكلموا في المقعد الكرسي ده والله العظيم هتندهش لما تسمع. عارف قالوا ايه؟ اللي مش قادر يقف على رجليه قبل ما يقعد على الكرسي يجيب عكاز ويقف عليه وهو واقف عكاز قبل الكرسي. فإن استطاع أن يقف بالعكاز فلا يجوز له أن يجلس على الكرسي والمقعد. صلاته على المقعد باطلة. ليه؟ لأن ينفع يقف بالعكاز. فخلاص انت كده انت عارف عذري نفسك ان انا مش قادر اقف. خدت بالك احنا بنتكلم عن كل واحد اللي دخل ده يصلي بينا ده. اللي دخل يصلي بينا ده انت ما انت قادر تقف هو قادر تسجد وقادر تركع وتمام تمام. ايه مشكلتك؟ هو مفكر ان انا راجل طالما عديت 60 65 يبقى انا ايه؟ ليه لا اقعد على الكرسي؟ لا يا حبيبي ممكن شاب عنده 20 سنه يقعد على الكرسي وانت ما تقعدش وانت عندك 70 سنه ما تقعدش. هي مش بالسن هي بالدرس. لا مش بالدرس هي مش بالسن هي بالايه؟ انا بمزح معاك يا جماعه بمزح والله. صلاته باطله صلاته باطله طبعا هي مش بالسن هي بالاستطاعه. لا هو هي دي الصلاه الصحيحه الوحيده دي الصلاه الصحيحه الوحيده. صلي وراه صلاته صحيحه. مع كل بر مع كل بر او فاجر صليها ما لم يكن في دينه بمشان. خدت بالك انت؟ فهي مش بالسن يا جماعه هي بالاستطاعه بالاستطاعه. طبعا واجب النصيحه حتى لو هتضرب واجب النصيحه. ايوه طبعا يرفع ايده عادي في الاوقات اللي بيترفع فيها الايد. يعني لو نصحته عشان محمد ممكن يحصل في الاربع مواضع لو نصحته ممكن يحصل في المسجد. قول له يا عم الحاج طالما انت قادر تقعد قول له كده بالراحه. انت لو انت قادر تقعد وربنا شايف ربنا مطلع سبحانه وتعالى ان انت قادر تقف وانت بتقعد صلاتك غير مقبوله غير صحيحه. قول له كده بس ارميها في عيب وامشي. في الراجل اللي لما خرج امير المؤمنين طبعا كان زمان امير المؤمنين هو اللي بيخطب بالناس الخطب خطب الجمعه خطب العيد اي خطب. ما فيش حاجه اسمها عالم من العلماء يخطب ولا صحابي من الصحابه يخطب. اللي يخطب لازم يكون هو امير البلد. ده كان زمان. فخرج عبد الملك بن مروان خرج مروان بن الحكم تقريبا مروان هو كان خليفه المسلمين. فخرج وراح جايب المنبر وراح خاطب قبل الصلاة. فقال له الرجل الصلاة قبل الخطبة الصلاة قبل الخطبة في العيد. فقال لقد ترك ما هنالك. خليفة بيقوله كده خلاص اللي انت كنت حضرته زمان ده ايه خلاص اتساب والناس سابته من زمان بطلناه. يعني عايز يقوله بطلنا الكلام ده. وراح ابو سعيد قاعد بقى ابو سعيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ابو سعيد الخدري قال له ايه؟ قال أما هذا شاور على الرجل اللي يتكلم رجل واحد بس اللي يتكلم. قال أما هذا فقد قضى ما عليه. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يعني أنت عملت اللي عليك وعملتش عليك عشان كان يقول حمزة أما حمزة فقد قضى ما عليه. يعني كده عمل اللي عليه وش مطالب بحاجة تاني. قول يا عم الشيخ مدحت صلى الله عليه وسلم سمعت ان لا يجوز لمن يقدر على الوقوف في اثناء القراءه مثلا او في وقوف الصلاه انا قادر على الوقوف لا يجوز له انه يقعد. هاي ما هو ده اللي احنا قلناه. يعني يقدر يركع لا يجوز له انه يقعد. هو حضرتك يجيب يعني يجلس فقط في الركن اللي هو مش قادر يقف، مش قادر يجيبه. يعني انا مش قادر اجيب السجود، مش قادر اجيب السجود فهجلس اثناء السجود، خدت بالك؟ مش قادر اجيب الركوع هجلس اثناء الركوع واسجد عادي، يعني اسجد في الارض عادي واجلس فقط اثناء ايه؟ اثناء الركوع. انا عامل عمليه مثلا في ظهري، عمليه غضروف مثلا، ما ينفعش اتني ظهري، خلاص انت ما ينفعش تركع. ما ينفعش اركع. ساعه الركوع حضرتك هتفضل قاعد كده. ساعه السجود ينفع تسجد؟ يقول لك ينفع اسجد عادي، انزل اسجد بقى. والتلاوة طول التلاوة يقف، الركن اللي يقدر يجيبه يجيبه، هو فقط معذور في الركن اللي ما يقدرش يجيبه. خلاص؟ لو قدر يقف في نص القراءة يقف، لا يقف يعني يقف. ومن ذلك بعض الناس اللي بتفهم يقوم واقف ورا الإمام، أول ما يتعب يقوم حاطط ورا كرسي يقعد. خدت بالك أنت؟ أنا بتكلم على الفريضة، لا أتكلم عن أي صلاة سوى الفريضة. يعني صلاة النافلة لو أنا بلعب كمال أجسام وأنا الشحات مبروك وعايز أقعد أقعد، خلاص؟ نصف ليك نصف الأجر. هذا ما لا نطيقه. كلهم قاعدين، قاعدين إيه ومريحين يا سيد. هو عنده الترمومتر بتاعه إيه؟ عديت 60، فاهمني انت؟ انا عديت 60 كده خلاص، انا في الدكه اللي ورا، حدش ليه عندي حاجه. ها؟ فيها ورا دي فيها كلام بقى؟ دي بقى انا ما سمعتش فيها كلام بصراحه، بس هي ممكن ربنا يديك الصحه والله. بالنسبه للكرسي صح يا جماعه، جزاك الله خير. دي مهمه جدا بقى، دي اللي قالها دي مهمه جدا. صح حضرتك لما تيجي تحط الكرسي ايه؟ يا عم مالناش دعوه بحد، احنا هنتكلم عليكم انتوا، مش هتعجزوا ولا ايه؟ تحط الكرسي، خليك معايا. ادي الصف اهو، ماشي؟ تخلي الكرسي هو اللي واقف مع الصف، رجلين الكرسي اللي قداميين دول هم اللي واقفين مع الصف، مش رجلك انت. صح، هو رجليه هو تبقى قدام برضه شيء. ها؟ رجليه تبقى قدام، مش مشكله، رجليه هو المهم، رجلين الكرسي. صدره مع اخواته. ها؟ صدره مع اخواته. ايوه، يقف صدره مع اخواته. الله ينور عليك. اصل في صدر اللي مش واقف. ايه؟ لا لا لا، اللي قدام. اللي ورا. لا، اللي قدام. اللي ورا ازاي يا جماعه؟ اللي ورا والله. لا مش اللي ورا. صدرك فين؟ صدرك على الكرسي اللي ورا. فين اللي ورا؟ انا هبقى واقف، يا اما اجي اقف عايز اقف في محاذاة الصف بس. لما اجي اقف في محاذاه الصف، لو وقف في محاذاه الصف ماشي، ارجع كرسي. هو مشكله في الكراسي دي يا جماعه ان هي انا دلوقتي لما اجي اقف هجيب ركن من الاركان وانا قاعد، صلى على الرسول بس. انا دلوقتي هاجي اقف، لما اجي اقف هجيب ركن من الاركان واحد بس وانا قاعد، ركن الركوع مثلا، خلاص، او ركن السجود. انا دلوقتي ركن القيام هجيبه عادي جدا مع اخواني، لما اجي ارجع الكرسي او اجيبه لقدام هبقى انا واقف قدامهم بخطوتين، فاهمني؟ هبقى انا واقف قدامهم بخطوتين، انا كتفي مش مع كتفهم ولا صدري مع صدرهم، لا احنا عايزين يبقى كلنا صف واحد. هو مش هيقف. ولو واحد عايز يقف، في بيقف في القراءه ويجي، ما هو واحد، مش كل الناس واحد، مش كل الناس واحد، كل في ناس بقول لك هي بس الركوع مش قادر يجيبه، السجود مش قادر يجيبه. انا بتكلم على اللي هو قدام في المسجد، يعني الناس كلها قاعده. ما ده ربنا يصلح حالهم بقى، وكده كده اصلا قاعدين بدون ناس كده. الصف اللي ورا كده اصلا، يعني لو في واحد بيصلي ورا اللي هو بيقف في الوقوف وبعد كده في ركوع السجود بيقعد، الصف اللي وراه مضاع. انت عارف انا ساعات بلاقي واحد كرسي قدامي، بعمل ايه؟ بدخل راسي جوه الكرسي. هعمل ايه طيب؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا كده مش هنعرف نجيب الباب ده يا جماعه. الباب ده صفة الجلوس في الصلاة والكيفية، ده مش هنعرف نجيبه. جعل قدماه اليسرى بين فخذه وساقه. طبعا قلنا الحديث ده يعني مبدول، هي اليمنى. وفرش قدماه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبتيه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. الإشارة يا جماعة، إشارة الصابع، تلاقي ناس تعمل كده وناس يعني ثبت الصبر كده، وناس الناحية التانية كده، فأنت ما تعرفش هو بيعمل ايه. هو الصح ان انت هي رواية واحدة بس جات بالتحريك، رواية مخالفة لكل الروايات، ومش هنضعفها عشان هي بصراحة رواية ثقة، رواية ثقة. طيب انا قدامي في روايات والامر من اوله لاخره مستحب، خلاص انت انا بكلمك كعقل بقى، معايا روايات كتيره بتقول اشاره بالصابع، اشاره بالصابع، وروايه واحده بس جت بالتحريك، والتحريك زي ما قال الالباني تحريك كده، لان كده اسمه خفض ورفع ما اسموش تحريك، كده اسمه ايه؟ خفض ورفع. الالباني قال لك لا، التحريك اللي هو ايه؟ حرك كده بس، خدت بالك كده. فانا شايف يعني والله اعلم، انا ما اقعد اشغل نفسي بالتحريك واعمل كده ومش عارف ايه، انا مش هبقى مركز في اللي انا بقوله، والله بكلمك بجد، انا هبقى منشغل بالتحريك ده وعملت كده ولا ما عملتش كده. خدت بالك انت؟ ما تعمل بكل الاحاديث اللي قالت اشاره، عموما لو ما اشرتش اصلا صلاتك صحيح، لو عملت كده من غير ما تشير صلاتك صحيح. الشافعيه قال لك الاشاره فقط، رايهم بقى كل واحد ليه رايه، قال لك الاشاره فقط عندما تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقط. هم بيقولوا كده. الشيخ مصطفى العلوي قال في فتوى واحد سال غير المانع، قال له انا هقول في الشهاده بس، قال له ايه المشكله؟ اي الشافعي شايف كده. فانا عايز اقول لك الامر برمته مستحب، اشرت او ما اشرتش، حركت او ما حركتش، فانا بثبت دماغي في اللي انا بقوله، وبثبت صبعي عشان تركيزي يثبت، وبتكلم بما اتكلم به، واقول التحيات والصلوات والزكوات والطيبات كل المين لله رب العالمين. لا لا، رجل اليمين هو بينصب رجله اليمين بين فخذه والارض، وبيفرش اليسار وبيقعد عليه، ده الصحيح. بعضهم قال لك يا عم هنحمل حديث ابن عمر هذا على انه حديث صحيح وقد راى النبي يفعل ذلك، فان كان النبي فعل ذلك فانما ذلك للجواز وفقط. يعني النبي عايز يقول لك الباب واسع، عايز تنصب اليمين انصبها، عايز تنصب الشمال يعني انصب. واحد يشوف رفيع زي حالاتي انا ما بنصبش على فكره، مش قادر ينصب الرجلين، ما انا رفيع زي حالاتك، انا حسيت لو نصبتها ما بنصبش انا. هو الحركه دي ما بيعملهاش غير الرفيعين فعلا. يعني لك حركه الانصاب دي ما تجيش مع الناس السمينه، ما تجيش مع الناس التقيله، ما تجيش، ان هيكسر رجله خالص. هو القعده نفسها مستحبه برضه، النصب ده والجلسه نفسها الهيئه دي، كل ده في باب المستحبات. انا الواحد نفسه ينصب والله رجله، ربنا يرزقنا ان شاء الله الصحه. الجيم اهو. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، واشار باصبعه السبابه. لما سميت سبابه؟ ايوه شفت الناس اللي بتحضر معايا الدروس على طول، تبارك الله رب العالمين. الكلام ده قلناه كتير عشان خاطر كان قديما في العرب كان اذا اراد الرجل ان يسب اخاه اشار اليه بايه؟ بالسبابه. يسب اخاه يعني يسب له الدين؟ يا شفت السب مش سب دين. وبعدين في الجاهليه ما كانش في دين اصلا، ايام الجاهليه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في دين، لكن السب اللي هو يعني يقول له مثلا يا ابن الاعرج، يا ابن الاعرج مثلا، يا ابن الاعمى، يا ابن السوداء، خدت بالك انت؟ ان لم تفعل لافعلن بك وافعل، ويقوم عامل له كده. فسميت عشان كده، عشان ارجع بقى لسان العرب، دي مش شغلتنا احنا، بنتكلم على السبابه اللي هي كل الشغل فيها في الشريعه. فلك اشار بالسبابه، كان اذا اراد ان يدعو صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ اشار بالسبابه. فعشان انا عايز اقول لك ايه سبب اسم، لو واحد بيأذي للشيخ وهو في التشهد بيرفع السبابه كده، ده تأليفه فعلا، ما فيش عليها، فيش عليها دليل. دي يوم عامل كده، ما لكم تومئون كأذناب كأنها أذناب خيل. إذا سلم أحدكم على أخيه على اليمين فيكفيه أن يفعل هكذا، السلام عليكم ورحمة الله السلام. هذا حديث مسلم على كتب النبوة، شافهم بيعملوا كده كده كأنهم كأنها أذناب خيل شمس. ليه بتعملوا كده كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم على أخيه فليكفيه أن يفعل هكذا وهكذا. النبي علق على القصة دي، يعني مش بتاعتنا احنا في زمان ده، بس كان زمان قديم زمان، ولغاية النهاردة في ناس متوارثة، بس هم تقريبا ما سمعوش حاجة عن صحيح مسلم، لم يسمعوا شيئا عن صحيح مسلم. ولو قلت الواحد فيهم يعني صحيح مسلم ولا كما كلنا مسلمين. طيب، ويلقم كفه اليسرى ركبته. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبتيه اليسرى باسطا عليها. إيه الحركة اللي احنا بنعملها دي؟ يعني إيه بدعا بها؟ فيه؟ بدعا بها يعني فدعا بالسبابة يعني. يعني هو بيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من عذاب القبر. يعني إيه؟ لا هو بيقصد يعني ده من باب تسمية الأشياء ببعض أجزائها، وأشار بالسبابة. النظر السبابة ينظر إليها، ينظر إلى الـ إلى إلى إشارته. هو مش معرف المقصود بالإشارة، إما الإشارة في موضع ما بتشير السبابة أو إشارة على السبابة نفسها، النظر على السبابة نفسها، ولا في الموضع اللي بتشير إلى السبابة. الاثنين. هو شيخ نرفع السبابة في التشهد. عشان أنت لما تيجي بترفعها بتعني بذلك أنك موحدا لله، ولما تيجي تموت إن شاء الله ترفعها. فآخر شيء بيتبع الإنسان روحه هي البصر، ولكن أنت فبتتبع البصر تعمل إيه؟ تشخص بصرك وأنت باصص آخر حاجة، وأنت باصص على السبابة آخر حاجة بتطلع من العين هي اللي بتشخص بترفع كده فوق. فربنا يرزقنا التوحيد، فبتذكر نفسك دايما في التشهد بأنك أنت موحد لله، وفي نفس الوقت بتبقى شديدة جدا على الشيطان. الحركة دي شديدة قوي على الشيطان لما تعمل كده. بقولك الشيطان مش عارف ايه دامك انت بتعمله كده. لا لا لا متصدق، هي شديدة على الشيطان، هي حركة التوحيد دي في حد ذاتها شديدة على الشيطان. طيب آخر حديثين يا جماعة. حديث رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام وضع كفه اليسرى على فخذه. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن مسلم عن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر فذكر نحو حديث مالك، وزاد قال سفيان فكان يحيى ابن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنا مسلم. في رواية إن هو عقد 53، هتلاقي الرواية دي موجودة في البخاري، يعني عقد 53 عمل كده كده كده 53، سمى دي ايه 50 ودي 3، وعايز اقول لك يعني هو عمل ايه بالظبط، عقد 53 فكانه عمل كده معايا. في روايه زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم جوج ومأجوج مثل هذا، واشار سفيان بين 90 و100. كان بيسموا حركات كده، الحركات دي يعني انت الطفل الصغير لما تيجي تكلمه تقول له 7 يقوم عامل لك 7 كده. انا معايا بنتي خديجه تبقى 7 تعمل لك كده، هي عامله لك شكل 7 لكن هي 7 كده، لا هي بتعمل كده 8 تقوم عامله لك كده، عايزين 8 كده خدت بالك. فهو النبي كان بيشير بالحركات بتاعه الاصابع دي باشكال الارقام يعني خدت بالك. وده ممكن يكون مش من النبي، عشان بس من باب الأمانة برضو، ممكن يكون دي تفصيل من التابعي مش من الصحابي كمان، ممكن يكون ده تفصيل من التابعي نفسه عايز يوصل لك النبي كان عامل ايه. خدت بالك في حديث ابي رافع لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشرح حديث كان بيحكي حديث جريج للصحابه الكرام فيقول لهم ايه جات ام جريج لجريج فقالت يا جريج يا جريج اشرف علي اكلمك. عمل كده ابو رافع ابو رافع التابعي مش الصحابه عمل كده حط ايده كده وعمل كده كانه هو بيقلد مين ام جريج. خدت بالك انت احنا مش عارفين الحركه دي هو ابو رافع اللي عملها ولا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقى في ثنايا الحديث لما تقرا الحديث تلاقي وبيشرح ارتضاع الصبي اخر واحد تكلم في المهد في الحديث طويل حديث طويل بس انا بكلمك في اخر واحد. كانت امراه من بني اسرائيل ترضع ابنا لها حتى النبي راح حاطط صبع السبابه في بقه. اسمحوا لي اقلد النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. خدت بالك قال ابو هريره وهو يقلد ارتضاع الصبي يقلد ايه ارتضاع الصبي فترك الصبي الرضاع ونظر الى الراكب ده ولد عنده 7 ايام وقال اللهم لا تجعلني مثله ونظر الى الامه التي يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي وحط ايده تاني النبي بعد الراكب حط ايده تاني فلما مرت الامه النبي طلع ايده من بقه السبابه طلعها من بقه وراح بص للامه وقال لها ايه قال لامه ايه قال له اللهم اجعلني مثله تقول لك قال الراكب ايه فمر راكب ذو شارة حسنة ودابة فارهة فقالت الأم اللهم اجعل ابني مثلها فأخرج يده من فمه يقلد ارتضاع الصبي قال اللهم لا تجعلني مثله ثم مر بأمة يضربونها ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت المرأة اللهم اجعل ابني مثلها فأخرج إصبعه من فمه وقال اللهم اجعلني مثلها حينها تذكر الحديث قالت ما مر بهذا الراكب فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومر بهذه الأمة فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها فقال الصبي معلما لأمه عنده 7 ايام قال لها ايه اما الراكب فجبار من الجبابرة واما الأمة فيقولون زنيت ولم تزني سرقت ولم تسرق اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.